جاء في بعض الحديث 7 سنين ويدفن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا ملامة مرة واحدة. قال بعض العلماء الإسراء إنما كان مناما يسبه مناما، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان الإسراء مناما لما كذبت قريش. قريش كذبوا بالإسراء، كذبوا المعراج واستعظموا هذا الأمر، وارتد جماعة ممن آمن. قالوا كيف يصل؟ قال قريش كيف الآن يسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويصل إلى السماوات ونحن على الإبل نمشي نقطع هذه المسافة بسنة شهر؟ حتى قالوا له أخبرنا عن عير التي في الطريق، هم عير في الطريق، وأخبرنا عن بيت المقدس، فجل الله بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينعتهم لهم وأخبرهم عن عيرهم اللي في الطريق، قال إنها سوف تقدم يوم كذا وكذا. وكذلك المعراج هناك من أنكره وقالوا كيف تعرج الأجسام والأجسام ثقيلة، والصعود هذا يحتاج إلى أرواح خفيفة. هذا وجاب بأن هذا مصادمة، هذا معارضة للنص بالعقول، والله على كل شيء قدير. ويقال لهم أيضا الملائكة أرواح، والأرواح خفيفة كيف تحضر إلى الأرض؟ المقابل والله على كل شيء قدير. والواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله. ومن العلماء ما قال الإسراء بالروح، إسراء بروحه فقط، وجسد لم يسعره فقط. هذا مروي عن عائشة ومعاوية. وقال بعض العلماء الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. الأقوى قيل الإسراء مناما، وقيل الإسراء بالروح، وقيل الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والقول الرابع هو الصواب، هنا الإسراء والعراج في ليلة واحدة مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما. هذا الباب هو الباب الثالث، هو الباب الثالث 30 من أبواب هذه الرسالة 40 في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا كسب العين، يمص العين يعاين عيانا. باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم عيانا يعني معاينة، يعني بأعينه يرونه بأعينه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جرير لعبد الله الجلي البجلي رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتامون في رؤيته. في اللفظ الآخر في البخاري لا تضامون، لا يعني يصيبكم ضيق، وروي تشديد الإمام لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في القرآن العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة وهي العين، إلى ربها ناظرة من النظر بالأبصار. والله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، وأخلى الماء وأخلى المقام من قليلة في ذلك، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا،

فنحن فنقول ان ظاهر النصوص الكفر، لو اجريناها على ظاهرها لتجزمها الكفر، فنحن نؤولها حتى ننفي الكفر وهو التشبيه عن صفات الله عز وجل، فهذا من أبطل الباطل. يقول ظاهر النصوص الله تعالى لا يرضى أن يكون ظاهر النصوص كفرا، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والباطل، وأهل السنة وأهل الحق لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، وظاهر النصوص الحق والصواب. وذلك أن إثبات النصوص إنما على ما يقول جل وعلا، نحن نثبت الاستواء، الاستواء حقيقي، والاستواء له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، فهو استواء حقيقي، لكن لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه الباطل والكفر كما يقول أهل البدع، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الاستواء مضاف إلى الله، والله تعالى لا يشابه المخلوق، وصفاته لا تشابه صفات المخلوق. ليس السواء مطلقا، ولكن السواء مضاف الى الله عز وجل، وكذلك الرضا والغضب والمحبه وسائر الصفات، فلا يلزم من هذا، انما هذا الالزام انما هو في رؤوسهم وتصورهم الباطل، لانهم لم يفهموا من نصوص الصفات، لم يفهموا صفات الله عز وجل الا ما فهموا من صفات المخلوق، فلما وقع التمثيل والتشبيه في انفسهم اولوا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهذا من أفضل الباطل. ولهذا نعم كما ذكر السائل أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة ويرونهم كفر وأنهم مشبهة، وأنهم شبهوا الله بخلقه وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى، وكما ذكر هذا أهل السنة في كتبهم، وذكر هذا العلامة ابن القيم في النونية، وقال وصرح قال أنكم قد كفرتمونا، له أبيات في هذا واضحة، لأن أهل البدع يكفروا أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لأنهم يزعمون أنهم شبهوا الله بخلقه، وأهل السنة يقولون إن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى كما أن صفاته تليق به. نعم. يقول السائل هل هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات وبين رؤيتهم له عز وجل في الجنة؟ هل هناك فرق من أي ناحية؟ ما أدري ما مراد السائل. هم يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، ورؤيتهم في الجنة أعظم نعيم يعطاه أهل المؤمن، وحتى في الموقف، ولهذا قال جمع من المحققين إن المؤمنين إن الكفار لا يرون ربهم في لا إن كفر لا يرى ربهم في موقف القيامة فهم محجوبون، كما قال كلا إنهم ردهم يوم ذي لمحجوبون، فالله تعالى حجب الكفرة عن رؤيته وادخرها للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الحد والجهة؟ الجهة يعني إثبات أن الله في العلو، أن الله في جهة العلو، والجهة والحد كلاهما من الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. فإذا قال الله له حد يقول ما مراده؟ قال مرادي أن الله منفصل مباين المخلوقات ليس مختلفا بين قال حال حق، أو قال مرادي إن الله حد أحد يعلمه. وإذا قال إن الله ليس له حد، إن أراد أنه ليس له حد يعلمه العباد فهذا حق، وإن أراد أنه ليس له حد أنه مختص المخلوقات فهذا باطل. وهكذا إذا قال إن الله جسم، وما مراد كل جسم؟ قال مرادي بالجسم أن الله منفصل الصفات، يقول هذا حق، وإن أراد أن الله جسم يعني مشابه المخلوقات فهذا باطل. وهكذا العرض والأبعاد والأغراض والحيز والجهة كلها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولا لا نفي ولا إثبات. وإذا أراد معنى حق نقبله، ولكن نقول له عليك أن تعبر في النصوص، في ألفاظ النصوص، فإن ألفاظ النصوص بريئة وسالمة سليمة من احتمال المعاني الباطلة،